بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمنا في المرة السابقة من شرح كتاب المعتصر، من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، عن باب الخاص والتخصيص والمخصص. ذكرنا أن المخصص إما أن يكون متصلا أو منفصلا. المخصصات المتصلة تكلمنا عن أول نوع منها، وهو التخصيص بالاستثناء، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام على المخصصات المنفصلة. المنفصل يعني دليل آخر، دليل من الكتاب يخصص دليل آخر من الكتاب، أو دليل من الكتاب يخصص بدليل من السنة أو العكس، وهكذا. هذه أدلة إيه؟ منفصلة. وضربنا لذلك بعض الأمثلة في المرة السابقة. تكلمنا عن أول المخصصات المتصلة وهو الاستثناء، وراجع بعض الكلام على الاستثناء لأن درس اليوم متكملة لشروط الاستثناء. الاستثناء عرفناه بأنه المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بحرف وضع له. التعريف واضح، المنع من دخول بعض ما يتناوله صدر الكلام، يعني صدر الكلام بدايته يكون الدليل عام، يدخل فيه عدة أفراد، يأتي بعد ذلك حرف معين وضع للتخصيص، هذا الحرف يخرج ما يذكر بعده من تناوله لما العموم الموجود في صدر الكلام. مثلا إذا قلنا والعصر إن الإنسان لفي خسر، كلمة إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا عامة تشمل كل إنسان مؤمن وكافر وغيره، حكم على هذا العموم بأنه في خسر. جاء بعد ذلك الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا استثناء أخرج المستثنى من الحكم العام، من المستثنى منه، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات التي هذه هي صفاتهم ليسوا في خسر. الاستثناء هو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه. نعم يبقى نعم، هذا البعض الذين آمنوا، أداة الاستثناء منعت من دخولهم في ما تناول صدر الكلام، يعني أن جميع الإنسان في خسر. هذا هو معنى التعريف. حروف الاستثناء كثيرة، من ذلك إلا كما في هذا المثال، حاشا، ليس، خلا، وعدا، وغير، وسوى. سوى بضم السين، وتقال سواء بفتح السين مع المد، وسواء بكسر السين مع المد. كل هذه من حروف الاستثناء. لكي يصح الاستثناء ويكون من المخصصات المتصلة، لابد من توفر بعض الشروط له. تكلمنا في المرة السابقة عن الشرط الأول من شروط الاستثناء، وهو أن يتصل بالمستثنى منه لفظا أو حكما. ذكرت الخلاف في هذا الشرط، رجحت أن الأقوى هو قول جمهور العلماء من أهل اللغة والأصول، من أنه لابد وأن يكون الاستثناء متصلا، بحيث لا يفصل بينه وبين صدر الكلام بفاصل من كلام آخر أو سكوت يعد فاصلا عرفا. لكن الفصل بنحو السعال أو التنفس ونحو ذلك مما لا يعد فاصلا عرفا فلا يضر في صحة الاستثناء، فهذا لا يخرج عن كونه متصلا بالمستثنى منه. هذا هو الشرط الأول. تكلمنا عن أثر ابن عباس من أنه جوز الاستثناء إلى سنة وسنتين، تكلمنا عنه وهو لا يصح، وتكلمنا عن توجيه على فرض صحته. فالأقوى هو أنه يشترط أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه لفظا أو حكما، يعني أن يكون الفاصل مما لا يعد فاصل عرف. هذا هو ما تكلمنا عنه في المرة السابقة. إن شاء المولى عز وجل الآن نتكلم على شرط آخر من شروط الاستثناء لكي يصح أن يكون مخصصا، وهو ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. عندنا هنا حالتين، الأولى أن يكون الاستثناء من العدد، والثانية أن يكون الاستثناء من الصفة. نبدأ الكلام أولا على الاستثناء من العدد. مثلا يقول لك لك عندي 10 دراهم إلا مثلا درهم أو إلا 9 أو هكذا، يعني هذا هو إيه المقصود بالاستثناء من العدد. الاستثناء من العدد له صور. أولا أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه أو أقل، أو يكون مساويا للنصف، أو يكون مستغرقا للمستثنى منه. هذه هي الحالات في الاستثناء من العدد. مذهب الحنابلة يصح فيه استثناء الأقل، أما استثناء الكل فهذا لا يصح. هذا باتفاق، يعني استثناء الكل لك عندي 10 دراهم إلا 10 هذا لا يصح على جميع الأقوال. أو يقول لزوجته أنت طالق 3 إلا 3 هذا أيضا لا يصح ويلزم بالثلاث. وإن قال لك عندي 10 دراهم إلا 10 هنا أيضا لا يصح الاستثناء ويلزم بالعشرة. هذا ايه في استثناء الكل من العدد، هذا ايه لا خلاف فيه انه لا يصح. وفي المذهب يصح استثناء الاقل، لك عندي 10 دراهم الا مثلا درهم الا 2 الا 3 اقل من النصف يصح. اما استثناء النصف فيه خلاف في المذهب ايضا، ولكن ظاهر كلام الاصحاب في المذهب انه لا يصح، انه يصح. ظاهر المذهب انه يصح استثناء النصف. أما استثناء الأكثر أكثر من النصف فالراجح في المذهب أنه لا يصح. إذن الصحيح في المذهب أنه يصح استثناء الأقل واستثناء النصف، يعني هذا الأقل إذا وصل إلى النصف يصح، أما استثناء أكثر من النصف أو استثناء الكل فالراجح في المذهب أنه لا يصح. هذا هو تحرير المذهب. لكن الأقوى عندي أنه يصح استثناء الأكثر، هذا هو قول أكثر الفقهاء وقول المتكلمين، اختاره أيضا الغزالي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم. هذا القول هو الأقوى عنده. إن شاء الله سوف يعني أذكر أنا ألخص المسألة في البداية، لكن سوف أأتي بإن شاء الله الأدلة والكلام، لكن أنا ألخص المسألة. نصور معنى الاستثناء من العدد. أيضا الاستثناء من الصفة، يعني الأمر ليس خاص بالأعداد لكن بصفاتهم، يعني إيه لك ما في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف منهم، إلا الدراهم المزيفة، هنا يصح الاستثناء. هذا استثناء من الصفة ليس من الأعداد، يعني أنا استثنيت صفة معينة أن تكون الدراهم مزيفة مثلا، هنا يصح الاستثناء وإن خرج الكل. يعني وإن كان كل أقول لك لك الدراهم التي في هذا التي في يدي مثلا إلا الزيوف منهم، وكان كل ما في يدي دراهم مزيفة، في هذه الحالة يصح الاستثناء، يعني يصح الاستثناء في الصفة وإن خرج الأكثر وإن خرج الكل، بخلاف الايه الاستثناء من العدد. ننقل بعض اقوال الاصحاب التي تبين هذه الاقوال التي ذكرتها. الطوفي يقول اشترط لصحة الاستثناء ألا يكون مستغرقا، فان كان مستغرقا نحو له علي 10 إلا 10 بطل إجماعا. طبعا نقل خلاف شاذ في هذه المسألة لا يصح. طبعا خالف واحد اسمه ابن طلحة الأندلسي ليه كتاب اسمه المدخل وقوله شاذ ولا إيه، ونقل عن قوله وحكم عليه بالشذوذ المرداوي في التحبير وغيره. فالصحيح أنه هناك إجماع على عدم صحة الاستثناء إذا كان مستغرقا في العدد. أما في الأكثر والنصف مثلا له لك علي 10 إلا 6 أو إلا 5، ففيها خلاف. اختصر يعني عند الحنابلة على الأقل، هذا يعني إيه مرجحه بعض الأصحاب أنه اختصر على صحة استثناء الأقل، يعني 10 إلا 4، وده القول الصحيح في المذهب. لكن استثناء النصف كما قلنا فيه وجهان، وقيل يصح في الأكثر أيضا، يعني هذا قول مضعف في المذهب أنه يصح استثناء الأكثر. نذكر توجيه الأقوال المذكورة. أما عدم صحة الاستثناء المستغرق، لأن هذا يفضي إلى العبث وكونه نقضا كليا للكلام، وأيضا كونه رجوعا عن الإيجاد إلى الإيه؟ إلى الإعدام، فعلى هذا يلغو الاستثناء ويلزم المستثني كل إيه صدر الكلام كله، العموم الذي إيه قبل الكلام المستثنى منه. إن قال مثلا له علي 10 إلا 10 كما ذكرت، وأنت طالق 3 إلا 3، لزمه العشرة وطلقت زوجته 3، يعني هذا الاستثناء لا يصح. الشيخ العثيمين أيضا في شرح الأصول من علم الأصول يقول إذا استثنى الكل فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن استثناء الكل يستلزم رفع الكل، ورفع الشيء بعد الإقرار به لا يصح. واضح؟ مثلا إذا قال كما إيه هذا المثال المشهور، يقول الشيخ العثيمين أيضا له علي 10 إلا 10 لزمته العشرة كلها. نعود لكلام الطوفي يقول أما وجه الخلاف في استثناء الأكثر فمن صححه احتج بوجوه، اللي هو استثناء الإيه الأكثر. أولا احتجوا بقوله تعالى إن عبادي، هذه الآية سوف نتوقف معها يعني كثيرا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين، هذا استثناء، استثنى الله عز وجل الغاوين من العباد، والغاوون أكثر بدليل قوله عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني الكثرة هي الغاوية. هنا استثنى الايه الأكثر، هذا وجه الايه الاستدلال بهذه الآية. الجواب عن الاستدلال بهذه الآية أنها ليست من باب الاستثناء من العدد، وإنما هي من باب الاستثناء من الايه من الصفة، كما سبق وأن ذكرت أنه يجوز استثناء الكل والأكثر من الصفات، وإنما الخلاف في استثناء الأكثر من العدد، فهذه الآية خارج عن محل النزاع. وهذا الكلام هو نفس كلام الطوفي، يقول الطوفي إنما إنا نمنع من استثناء الأكثر إذا صرح بعدد المستثنى منه، أما إذا لم يصرح به فهو جائز باتفاق، كما إذا قال خذ ما في هذا الكيس من الدرهم إلا الزيوف وكانت أكثر، والآية من هذا الباب لم يصرح فيها بعدد المستثنى منه، بل قال سبحانه وتعالى إن عبادي، وهذا مقدار غير معين بخلاف له عندي 100 إلا 90 فهذا هو الممنوع. في أي إشكال في هذه الجزئية؟ يعني حتى الآن الاستثناء من العدد، هل في إشكال؟ نذكر إيه يعني بر أيضا يعني نذكر كلام آخر لابن النجار حتى يؤكد هذه الفكرة التي ندندن حولها. لا إشكال الحمد لله. ابن النجار في شرح الكوكب يقول ويستثنى من القول بعدم صحة استثناء الأكثر ما أشير إليه بقوله إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، نحو قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لأن هذا تخصيص بصفة، فلو قال اقتل من في الدار إلا بني تميم دي أو إلا البيض فكانوا كلهم من بني تميم أو بيضا لم يجز قتلهم، بخلاف الإيه يعني هنا يصح الاستثناء من الصفات بخلاف ما إذا كان من العدد فلا يصح الإيه الاستثناء. الشيخ العثيمين احنا الآن حررنا المذهب واستدل يعني ايه ذكرنا أدلة المخالف ورددنا عليه، لكن الشيخ العثيمين في الأصول من علم الأصول وفي شرحه، لأن هذا كتاب أصله أنا كنت يعني أعددت شرحا على كتاب الأصول من علم الأصول، اختصرت الأصول من علم الأصول وشرحته، كان شرح مطول وقع في أكثر من 700 صفحة، فاستصعب ذلك على بعض الطلاب فطلبوا مني اختصاره، فكان هذا الايه هذا المعتصر، فهذا المعتصر اصله يعني تجدني اهتم بكلام الشيخ العثيمين لان اصل الكتاب كان على كتاب الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين رجح صحة استثناء اكثر من العدد، واضح صحة استثناء اكثر من العدد كما ايه يصح من الايه من الصفر. يقول رحمه الله فإن كان أقل أو مساويا فالاستثناء صحيح وإلا فلا يصح، هو يقول هذا القول، يقول قال بعض العلماء إن الاستثناء يصح يعني وإن كان أي أكثر، واضح؟ مثلا قال له علي 10 إلا 6، هنا يقول الشيخ العثيمين أن هذا الاستثناء يصح ويلزمه 4، لو قال 10 إلا 7 إلا 8 إلا 9 أيضا يصح عند الشيخ الايه العثيمين. قالوا يعني من صحح الاستثناء أكثر من العدد لأنه متى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب تصحيحه، إذ أن الأصل في النطق الصحة حتى يقوم دليل على البطلان. طب هنا يمكن تصحيح كلام المكلف؟ نعم يمكن تصحيحه، ولكن الإشكال أنهم قالوا أن هذا الكلام خلاف الفصيح. شو العثيمين يقول وليكن خلاف الفصيح ولكنه لا يغير الحكم، فلا يضر أن يكون خلاف الفصيح. الأمدي في الإحكام يقول القول بأن ذلك مستقبح اللي هو استثناء أكثر من الايه من النصف الأكثر يعني من العدد، يقول عنه أنه مستقبح خلاف الفصيح. الأمدي يقول والقول بأن ذلك مستقبح ركيك في لغة العرب، ليس فيه ما يمنع من ذلك، ليس فيه ما يمنع من استعماله، يقول فأنه لو قال له علي 10 إلا درهما كان مستحسنا. انظر إلى ترتيب كلام الأمدي في الاستدلال لصحة استثناء أكثر، لو قال له علي 10 دراهم إلا درهما كان مستحسنا، ولو قال له علي 10 إلا دانقا نعم مستحسن، ثم قال ودانقا حتى أتم 20، معناه يقول له علي 10 إلا دانقا ودانقا ثم قال ودانقا، يبقى الأول مستحسن قال إلا دانقا ثم قال ودانقا أيضا مستحسن، ثم بعد ذلك إلا دانقا ودانقا ودانقا حتى تمام 20، معناه قال له علي 10، كان هذا في غاية الاستقباح، ومع ذلك لا يمنع هذا من صحته واستعماله لغتنا. واضح؟ الشاهد من الكلام أن محصلة الكلام كلام الشيخ العثيمين وكلام الأمدة أيضا أنه مع وإن كان مستقبحا إن هذا إلا أن هذا لا يضر من من استعماله وصحة الاستثناء به. نعود لكلام الشيخ العثيمين. يقول الشيخ العثيمين: أما قولكم لماذا لم يقل أربعة بدلا من عشرة، يعني قال له علي عشرة إلا ستة، يقول لماذا لم يقل له علي أربعة، واضح، بدلا من عشرة إلا ستة. يقول الشيخ العثيمين أيضا: هذا أيضا يلزمكم، لماذا لم يقل سبعة بدلا من عشرة إلا ثلاثة، لماذا لم يقل ستة بدلا من عشرة إلا أربعة، واضح. يعني هذا الاستدلال على عدم صحة الاستثناء للأكثر أيضا لازم لمن قال بجواز الاستثناء للأقل، فهذا تعليل عليه وعلة معلولة. يقول الشيخ العثيمين: وعلى كل حال القول الراجح أن هذا ليس بشرط، وأنه يجوز أن يكون المستثنى أكثر من النصف. هذا القول الذي ذكره الراجح الشيخ العثيمين قول قوي وله وجه من النظر، فالأقوى أنه يصح استثناء أكثر سواء كان من عدد أو من إيه من صفة، فإن قال له علي عشرة إلا تسعة فيلزمه إيه درهم واحد وهكذا. وإن كان هذا خلاف الصحيح لكن هذا استثناء وليس هناك ثم الدليل على منع هذا الاستثناء، بخلاف استثناء الكل، لأن هذا إثبات ثم رفع، إيجاد ثم عدم، هذا يكون لغو ويلزمه الإيه الجميع، هذا إيه بخلاف هذه المسألة. طيب، هناك فائدة وهي فائدة هامة جدا وليتنا ننتبه إلى هذا الكلام. هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه؟ هنا بدأنا نتكلم على مسألة الاستثناء المنقطع. تعالوا بنا نتعرف بداية على معنى الاستثناء المنقطع ومتى يكون الاستثناء متصل ومتى يكون منقطع. الشنقيطي في أضواء البيان له كلام جيد في تقرير وبيان معنى الاستثناء المتصل والمنقطع وشروط الاستثناء المتصل ومتى يكون الاستثناء منقطع. نذكر كلامه ببعض التلخيص مع بعض الشرح إن شاء الله عز وجل ننتبه لهذا الكلام. يقول رحمه الله: قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هذا فين؟ في الجنة. يعني أن المؤمنين إذا أدخلهم ربهم جنات عدن التي وعدهم لا يسمعون فيها لغوا، لغوا يعني كلاما تافها ساقطا كما يسمع في الدنيا، اللي هو اللغو اللي هو فضول الكلام أو ما لا طائل تحته، يدخل فيه أيضا فحش الكلام وباطله. نظير ذلك من كلام العرب في الاستثناء المنقطع، هذا احنا بعد قليل إن شاء الله نعرف أن هذا استثناء منقطع. أيضا قول نابغة ذبيان: وما بالربع من أحد إلا الأواري، الأواري اللي هي مرابط الخيل، وهذا طبعا ليست من جنس الأحد، وما بالربع من أحد إلا مرابط الخيل، هذا إيه ليس من نفس الجنس. قول الفرزدق: وبنت كريم قد خطبنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله، السنان ليست من جنس الخاطب. قول جيران العود: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، اليعافير اللي هي الضباب، العيس اللي هي البقر، ليس بها أنيس، مع أن الضباء والبقر ليس واحد منهما من جنس الأنيس. يعني هنا استثناءات لا يسمعون فيها لغو إلا سلامة، السلام ليس من اللغو، السلام ليس من اللغو، ليس من نفس الجنس. واضح. ايضا هنا الاواري اللي هي مرابط الخيل ليست من جنس الايه الاحد. السنان ليست من جنس الخاطب. الظباء والبقر ليست من جنس الانيس. هنا بل من القرآن ومن كلام العرب ومن الأحاديث وكثير تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع في كلام العرب وفي القرآن وفي السنة. وصحة وقوع الاستثناء المنقطع ووقوعه حقيقة هذا ما عليه جماهير الأصوليين. ولكن خالف في ذلك الإمام أحمد وبعض الشافعية، قالوا بأن الاستثناء المنقطع لا يصح. لماذا؟ قال لأن الاستثناء إخراج ما دخل من اللفظ، مش هكذا عرفنا الاستثناء؟ طب هذا من غير الجنس، من غير الجنس المستثنى منه، فهو لم يدخل أصلا حتى يخرج. واضح؟ لم يدخل حتى إيه؟ حتى يخرج. بهذه الحجة وتزول إذا عرفنا الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، ومتى يكون هذا متصل ومتى يكون استثناء منقطع. يعني تعريف الاستثناء هذا الكلام الحجة التي ذكرها الشافعية بعض الشافعية والإمام أحمد تدخل في الاستثناء المتصل وليس في الاستثناء المنقطع. الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع يحصل بأمرين يتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل، لو اختل واحد منهما يكون الاستثناء منقطع. الأول أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه، يعني أقول جاء القوم إلا زيدا، زيد من جنس القوم نفس الجنس. فإن كان المستثنى من نفس جنس المستثنى منه يجي هذا هو الشرط الأول ليكون الاستثناء متصل. إن كان من غير جنسه يكون استثناء منقطع. مثلا أقول جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم، يجي هذا استثناء منقطع. الشرط الثاني لكي يكون المستثنى متصل، الاستثناء متصل، أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه. طبعا نقيض الإثبات نفي، ونقيض النفي إثبات. يعني الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. فإذا كان الحكم على المستثنى ليس نقيض الحكم على المستثنى منه يكون الاستثناء منقطع. ولو كان المستثنى من جنس المستثنى إيه؟ منه، حتى إن كان من الجنس ولكن بنفس الحكم يكون الاستثناء منقطع. إذن ملخص الكلام، عندنا شرطان: الشرط الأول أن يكون الاستثناء من نفس الجنس وبعكس الحكم، نحفظ من نفس الجنس وبعكس الحكم. إن اختل واحد من الاثنين يعني كان من نفس الجنس ولكنه موافق في الحكم يجي منقطع. إن كان مخالف في الحكم ولكنه من غير الجنس يكون منقطع. فلا بد من تحقق الشرطين معا ليكون الاستثناء متصل وإلا كان منقطعا. أظن الكلام واضح، لا إشكال فيه. نضرب بعض الأمثلة. قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هذا استثناء ماذا؟ هذا استثناء منقطع على التحقيق، مع أن المستثنى من جنس المستثنى منه. كما في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإنما كان منقطعا في الآيتين لأنه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه. نقيض لا يذوقون فيها الموت إلا، النقيض يعني يذوقون فيها الموت، لا دخول فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا استثناء الايه منقطع. لماذا؟ مع أنه هو لا يذكرون فيها الموت إلا الموتة الأولى من نفس الجنس، ولكن لو قلنا أن الحكم منفي هنا لاختل الكلام ويكون في الجنة فيها موت. واضح؟ يعني لا يذكرون فيها الموت ولكن يذكرون موتة واحدة، موتة أولى، ولكن المقصود هنا الموت التي ماتوها في الايه في الدنيا، فهم لا يذوقون فيها الموت، لا يذوقون في الجنة ايه الموت. إذن الحكم هنا وهو من نفس الجنس ولكنه ايه ليس بعكس الحكم، فالجنة لا موت فيها يعني، لكن يكتفى بموتتهم التي ماتوها في الدنيا. فالاستثناء المنقطع تحل محل الأداة، أداة الاستثناء لكن، ويستقيم الكلام. لا يذوقون فيها الموت لكن ماتوا موتة أولى في الدنيا، استقام الكلام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لو قلنا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني إيه إن كانت تجارة يجوز لكم أن تأكلوا أموالكم بالباطل، لو كان بعكس الحكم يعني يجوز أكل الأموال بالباطل، لا تأكلوا ولكن أكلوها بالباطل إذا كانت عن إيه تجارة عن تراض، لو هذا كانت بعكس الحكم، ولكنها هنا بنفس الحكم، يعني أيضا حتى في التجارة التي عن تراض منكم لا يجوز أكل الأموال بالباطل، معناها من نفس الجنس ولكنها إيه بنفس الحكم أيضا. فالاستثناء هنا استثناء منقطع، فمعنى الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولكن تاجروا تجارة عن تراض منكم ليس فيها أكل أموال بالباطل. واضح؟ فتحصل أن الاستثناء هنا في الآيتين استثناء منقطع. تحصل عندنا الآن أن انقطاع الاستثناء قسمان، أحدهما بالحكم على غير جنس المستثنى منه، كقولك رأيت أخويك إلا ثوبا، هذا إيه من غير الجنس، الثوب ليس من جنس الأخ، يكون منقطع. الثاني بالحكم بإيه بغير النقيض، يعني إثبات مع إثبات، نفي مع نفي وليس بالعكس، نحو رأيت أخويك إلا زيدا لم يسافر. واضح؟ هذا أيضا استثناء إيه منقطع. في تنبيه آخر يقول الشنقيطي: اعلم أنه ينبني على الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع بعض الفروع الفقهية. لو مثلا أقر شخص لآخر فقال له علي 1000 دينار إلا ثوبا، طبعا الثوب ليس من جنس الدينار، لو قلنا بصحة الاستثناء المنقطع يكون قوله إلا ثوبا لغوا، لو قلنا بعدم صحة الاستثناء المنقطع هنا لا يصح هذا الاستثناء فيلزم بالألف دينار ويكون كلمة إلا ثوبا هذا لغو. هذا هو وجه الرواية عند الإمام أحمد بعض الشافعي. وعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع طبعا هنا يصح الاستثناء فلا يلغى قوله إلا ثوبا وتسقط قيمة الثوب من 1000. تعالوا بنا نعود للآية التي بدأنا بالكلام عليها التي تدل بها على صحة الاستثناء الأكثر من العدد مذكرنا أنها في الصفات، نعود إليها ننظر إليها بوجهة نظر أخرى لنتعرف على أهمية تحرير محل النزاع وفائدة تحديد كون هذا الاستثناء منقطعا أم متصلا في الاستدلال بالآية. شيخ العثيمين يقول لم هو يتكلم عن الاستثناء الأكثر أو الأقل أو الكل، يقول أما إن كان من صفة فيصح، يعني الاستثناء الأكثر أو الكل من الصفة يصح حتى إن خرج الكل أو الأكثر كما ذكرنا. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. المراد بالآية هنا على حسب ما سخناها المراد بالعبودية فيها العبودية العامة. انظر الآن إلى معنى كلمة إلا عباد، إن عبادي، هل العبودية هنا عامة ولا عبودية خاصة؟ ويصح الاستدلال بها على واحدة دون الأخرى. إن كانت العبودية عامة يعني إن الناس الذين هم عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فيصح هنا الاستثناء، يكون هذه الآية داخل محل النزاع إن كانت عبودية عامة. لكن لو جعلنا العبودية عبودية خاصة، الاستثناء يكون منقطع وليس له تعلق بما ذكرنا، لأن معناه يكون إن عبادي الذين تعبدوا لي العبادة الخاصة ليس لك عليهم سلطان. فالغاوين ليسوا من إيه؟ نفس الجنس، نتكلم عن عبودية خاصة، لكن من اتبعك من الغاوين لك عليهم سلطان. واضح يكون هنا إيه؟ يعني إذا فسرنا العبودية العامة اللي يدخل فيها جميع الناس، أننا جميعا عباد لله سواء المؤمن وغير المؤمن، المؤمن والغاوي كلنا عباد لله عز وجل، عبودية عامة، هنا يصح الاستثناء المتصل. إن عبادي كل الناس، كل العباد مؤمنهم وغاويهم ليس لك عليهم سلطان، واستثنى منهم إيه؟ إلا من اتبعك من الغاوين فلك عليهم سلطان، هذا استثناء متصل. أما قلنا إذا قلنا أن العبودية هنا عبودية خاصة يعني عبادي الذين تعبدوا لي الذين آمنوا ليس لك عليهم سلطان، هل يصح هنا أن نقول إلا من اتبعك من الغاوين؟ يعني هؤلاء العباد الخاصين بالله عز وجل منهم الغاوي؟ لا يصح هذا الكلام، ويكون هنا الاستثناء استثناء منقطع، وحينئذ لا تدخل في هذا الباب، لأن كلامنا في أن عبادي هنا يراد بها العبودية العامة ويستثنى منها إلا من اتبعك من الغاوين. الآن شوف يا جماعة، احنا يعني فهم هذه الآية وفهم الأصول سبق أيضا قبل ذلك، وضربنا أمثلة لما قلنا الخبر والإنشاء لا يمسه إلا المطهرون، خبر ولا إنشاء يصح الاستدلال بها إن كانت كذا وها، يعني إحنا الآن يعني هكذا هي فائدة علم الأصول. فائدة علم الأصول هي يعني تبين كيفية الاستدلال والاستنباط وكيفية فهم الأدلة وكيفية مناقشتها وكيفية تحرير محل النزاع، هذا هي هذه هي فائدة من فوائد علم الأصول. طيب أخيرا في هذه المسألة تعالوا نحرر مذهب الحنابلة في مسألة هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه، يعني يشترط أن يكون متصل ولا يصح الاستثناء المنقطع. نحرر مذهب الحنابلة، القول الصحيح في المذهب يعني بعد مراجعة التحبير والمدخل وغيره من الكتب، القول الصحيح في المذهب هو أنه يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه، وأنه لا يصح الاستثناء المنقطع. ولكن في رواية عند الإمام أحمد إلا في النقدين الذهب والفضة، فيجوز استثناء أحد النقدين من الآخر. هذه الرواية اختلف الأصحاب في توجيهها، أبو الخطاب الكلوذاني وغيره أجراها على ظاهرها وأنهما نوعان، نوع الذهب غير نوع الفضة، وعلى ذلك خرج رواية بصحة استثناء نوع من آخر كثوب من دراهم. فهذه الرواية اللي استثنى فيها الإمام أحمد النقدين خرجوا عليها أنهما نوعان ويصح استثناء نوع من آخر، يعني قالوا بصحة الاستثناء المنقطع. وأنا أرى أن هذه الرواية المخرجة عن الإمام أحمد في النقدين هي الموافقة لقول الجمهور بصحة الاستثناء المنقطع، وهذا القول هو الذي أراه راجحا. فإنه يصح الاستثناء المنقطع، ولا يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنسي المستثنى منه. الآن إحنا تكلمنا على الاستثناء كأحد المخصصات المتصلة، تكلمنا على تعريفه، تكلمنا على شروطه لكي يصح أن يكون استثناء صحيحا أو يكون مخصصا. هناك نوع آخر من المخصصات وهو التخصيص بالشرط، هو أيضا من المخصصات المتصلة. احنا نعرف الشرط عموما، ثم بعد ذلك هناك كلام لعل كثير من الإخوة يسمع هذا الكلام لأول مرة. هنتكلم بإذن الله تعالى عن أنواع الشرط، ونجد أن الشرط له أقسام وله أنواع، منها أن يكون شرطا لغويا، ويكون شرط عقلي، يكون شرط شرعي. الشرط اللغوي فقط هو من المخصصات المتصلة، أما الشرط العقلي والشرط الشرعي والشرط العادي هذه من المخصصات المنفصلة. تعالوا بنا بداية نعرف الشرط عموما، ثم بعد ذلك نذكر أنواعه ونتكلم على ما هو منهم، أي يصح أن يكون متصلا وما يصح أن يكون منفصلا. الشرط بالسكون إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه من العقود. يبقى الشرط هو إلزام والتزام، جمعه شروط. يبقى الشرط بالسكون جمعه شروط، هو معناه إلزام الشيء والتزامه. أما الشرط بفتح الراء هو العلامة، جمعه أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. أنا الآن أسألكم سؤال لتنشيط الذاكرة ثم أترك لكم الإجابة عليه. بعض العلماء قالوا هل العمل شرط في صحة الإيمان؟ العمل شرط في صحة الإيمان؟ هذا سؤال مشهور، أنا لا أسأل عن هذا السؤال. بعض العلماء قال كلمة شرط العمل داخل مسمى الإيمان، العمل داخل مسمى الإيمان، وكما سوف يأتي نحن نفرق بين الشرط والركن. أنا يعني هذا السؤال سوف يتضح بعد أن أعرف الشرط اصطلاحا. أنا جاء معي الآن عارض فأحببت سؤاله لأبين لكم الفرق بين الشرط والشرط. العمل شرط في صحة الإيمان، بعض الناس تعقبوا وقالوا لا، الصحيح أن كل العمل ركن في صحة الإيمان وليس شرط. معنى هذا الكلام رد أظن الشيخ ابن جبرين، ومحصلة الرد بالتفريق بين الشرط والشرط. فالإخوة يعني تبحث عن هذا الكلام، وهل يصح هذه العبارة المشروعة عن السلف العمل شرط في صحة الإيمان، وهل يستقيم المعنى بناء على التعريف اللغوي للشرط والشرط، نعم هل يصح أم لا، وهل يصح التعقب بكلمة أنه داخل العمل داخل الإيمان، وما كان داخلا يكون ركنا وليس شرطا، الشرط يكون خارج عن حقيقة الشيء. هذا سؤال الإخوة تجيب عنه إن شاء الله كتدريب على هذه المسألة تتكلم عنها، ولاستشعار أهمية التفريق بين الشرط والشرط. طيب تعالوا نعرف الشرط اصطلاحا. الشرط عرفه ابن النجار في الاصطلاح بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إلى هنا انتهى التعريف، ولكن لابد من بعض القيود. نفهم بداية ما معنى ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، يبقى عدم وجود الوضوء يلزم منه عدم صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم. أنت غير متوضئ فصلاتك غير صحيحة، لازم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أما وجود الوضوء لا يلزم منه صحة ولا فساد الصلاة، واضح؟ ولكن إلى هنا التعريف يدخل فيه ما هو غير مراد، يعني يكون غير مانع، لأن قد يفسد العمل ليس لعدم وجود الشرط، قد يكون الشرط موجود ويفسد العمل. مثلا أنت مثلا صليت، توضأت وصليت الظهر، ولكن هذه الصلاة كانت قبل دخول الوقت، طبعا أنت متوضئ، هنا الشرط متحقق، لكن السبب غير متوفر لأنك صليت قبل دخول الوقت، إذن الصلاة هنا باطلة. لماذا؟ ليس لذات الشرط، وإنما لعدم توفر السبب. إذن تحرزا من بطلان العمل مع وجود الشرط، وإنما يبطل لأمور أخرى لوجود مانع عدم أو عدم توفر الأسباب، قيدنا تعريف الشرط لذاته، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إلى هنا أيضا التعريف يدخل فيه الركن، لأن الركن أيضا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. زدنا قيد وكان خارجا عن حقيقة الشيء، لأن الركن داخل ماهية الشيء، يعني ركن هذا المسجد، الركن أركان المسجد هذه الأعمدة داخل بنائه، هذه أركان فيه. أما الشرط فهو من الخارج. الصلاة إيه أركان الصلاة؟ ماهيته حقيقته قراءة الفاتحة ركن، بخلاف الوضوء خارج فهو شرط. إذن ما كان داخل الفعل كالعمل في الإيمان يكون ركن، واضح؟ وما كان من الخارج يكون شرط، ولكن انتبهوا للتفريق بين شرط وشرط. إذن هذا القيد الأخير وكان خارجا عن حقيقة الشيء للتفريق بين الشرط والركن، لأن الركن داخل الماهية، أما الشرط يكون خارج الماهية. هناك بعض التنبيهات الأول، الشرط ينقسم لأربعة أقسام. ابن النجار في شرح الكوكب المنير يقول، وهو يعني الشرط منحصر في أربعة أنواع. الأول شرط عقلي كحياة العلم، شرط عقلي، طبعا العقل يقول إذا انتفت الحياة انتفى العلم، وهذا لا يلزم من من وجودها وجود، من وجود الحياة وجود العلم. يعني حي ولا يعلم، هذا شرط عقلي. الشرط الثاني شرط شرعي كالطهارة للصلاة، عرفنا أن الطهارة شرط صحة الصلاة من الشرع، لا إن الله نغى صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. النوع الثالث من الشروط هو شرط لغوي، يقول أنت طالق إن قمت. هذا النوع الثالث اللي هو شرط اللغوي هو كالسبب، يلزم من وجود القيام وجود الطلاق، ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه. إذن الشرط اللغوي هو كالسبب. هناك شرط الرابع اللي هو الشرط العادي كغذاء الحيوان، يعني العادة أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة، ومن وجودها وجوده، يعني طبعا لا يتغذى إلا الحي. فالتغذية دليل على الحياة، وهذا شرط عادي. إذن أنواع الشروط عندنا: شرط عقلي، شرط شرعي، شرط لغوي، شرط عادي. يقول ابن النجار: فعلى هذا يكون الشرط العادي كالشرط اللغوي في كونه مضطردا منعكسا. التنبيه الثاني: احنا الان تعرفنا على انواع الايه، انواع الشروط. تعالوا بنا نتكلم على مسألة اخرى هامة متعلقة بهذا الامر، وهي ان الشروط اللغوية اسباب. الشروط اللغوية اسباب. معنى قولنا الشروط اللغوية اسباب ان الشرط اللغوي يسمى شرطا من حيث الاسم، وهو سبب من حيث المعنى والحكم، لأنه ينطبق عليه كما قلنا تعريف السبب، يعني يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وخارج عن ماهية الفعل. المردوفي التحبير يقول: الشرط اللغوي المراد به صيغ التعليق بمثلا إن ونحوها من أدوات الشرط، وهذا هو ما يذكر في أصول الفقه من المخصصات للعموم. هنا هذه فائدة هامة. أن الشروط اللغوية فقط هي التي تقوم مقام الأسباب، هي التي من المخصصات المتصلة، بخلاف غيرها فهي من المخصصات المنفصلة. مثلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. مثلا قول الفقهاء: الطلاق والعتق المعلق بشرط. مثلا: إن دخلت الدار فأنت طالق أو فأنت حرة. مثلا: لا يجوز تعليق البيع على شرط. طبعا دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلا، لكن هذه من الشروط التي وضعها أهل أهل اللغة، فهذه من يكون من الطلاق المعلق أو العتق المعلق. ابن النجار في شرح كوكب المنير يقول: يختص الشرط اللغوي يعني من انواع الشروط بكونه مخصصا، هذه خاصية للشرط اللغوي فقط، هو الذي يخصص، كما يقول البرماوي في شرح المنظومة: الشرط ثلاثة اقسام. قال: الثاني اللغوي والمراد به صيغ التعليق بإن ونحوها، وهو ما يذكر في أصول الفقه من المخصصات للعموم، كقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن. ومنه قوله في الفقه: العتق المعلق على شرط والطلاق المعلق على شرط. سبب أنه هو الشرط اللغوي أنه هو من المخصصات أنه يرجع إلى كونه سبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. القرافي في الفروق يقول: الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط العقلية كالحياة مع العلم، أو الشرعية كالطهارة مع الصلاة، أو العادية كالسلم مع صعود السطح. واضح؟ هذا هو كلام نفس الكلام ايضا، نفس الترجيحات، وان كان عنده بعض الاضافات، يعني حتى لو طول في هذه المسألة. هو في المجلد الاول صفحة 107 من الفروق، من ارادها يرجع الى كلامه. الان نحن عرفنا ان الشروط اللغوية هي فقط التي من المخصصات. ايه هو الشرط اللغوي؟ شكرا سيمين عرفوا بانه تعليق شيء بشيء وجودا او عدما بان الشرطية او احدى اخواتها، هذا هو الشرط اللغوي. ان دخلت فانت كذا، ان خرجت فانت كذا، وهكذا. تعليق شيء بشيء سواء في الوجود او العدم باداة ان الشرطية او احدى اخواتها، هذا تعريف الشرط اللغوي. أما باقي أنواع الشرط تكون من المخصصات المنفصلة وليس من المخصصات المتصلة. الشيخ عياض السلمي في كتاب أصول الفقه الذي لا يسأل الفقيه جهله يقول: الصواب أن مقصودهم بالشرط في باب التخصيص هو الشرط اللغوي، أما الشرط العقلي والشرعي فإنهما من المخصصات المنفصلة. فالأول اللي هو الشرط العقلي تخصيص بالعقل، الشرط الشرعي تخصيص بنص أو قياس أو نحو ذلك من الأدلة الشرعية. فإن ثبت بنص قيل المخصص للعموم نص، وإن ثبت بقياس قيل المخصص قياس. ما هي أدوات الشرط؟ أدوات الشرط كثيرة، منها إن، لا إن المخففة، إذا، إذ ما، لو، لولا، أن، حيثما، متى، مهما، كيفما، ومن، وما، وأين، وأين، وأيان، وغير ذلك. هذه إيه أدوات الشرط. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إن جاء زيد أكرمته. مثلا نقول إذا جاء أو إذا مثلا احمر البث فأتنا، وهكذا. هذه هي إيه شروط أحكام الشرط. إحنا قربنا على إيه الانتهاء. آخر مسألة نتكلم فيها في الشرط أحكام الشرط. طبعا الشرط هذا مخصص، شرط اللغة ومخصص سواء تقدم أو تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، شرط تخلية سبيلهم بتوبتهم وإقامتهم للصلاة. المتأخر: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا إيه متأخر، والآية الأولى فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم متقدم. وهذا وكل منهم إيه سواء كان متقدم أو متأخر من الإيه من المخصصات. إذا نحن الآن تعرفنا على فائدة هامة جدا، أن المخصصات، أن الشرط اللغوي فقط هو من المخصصات المتصلة، أما الشرط الشرعي يعود إلى إيه دليل آخر من الشرع فيكون من المخصصات الإيه الشرعية المنفصلة وليس المتصلة، وكذا الشرط العقلي وغيره. آخر جزئية نتكلم فيها في خمس دقائق إن شاء الله نتمم بها الكلام على المخصصات المنفصلة المتصلة، ثم بعد ذلك نبدأ في المرة القادمة بإذن الله على الكلام على المخصصات المنفصلة. لو التخصيص الصفة، الصفة المراد بها هنا التي تخصص العام عند الأصوليين ليس المقصود ده النعت فقط، بل ما هو عام من ذلك، كل وصف أو كل معنى يمكن أن يحصر العموم العام في بعض الأفراد أو يخرج بعض الأفراد يسمى صفة، سواء كان جر ومجرور أو كون أو كان نعت أو حال. فهذه كلها تعد من التخصيص بالصفة. فالتخصيص بالصفة أعم من الإيه من النعت فقط، لكن هناك تخصيص بالإيه بالحال وهكذا. أي الصفة هي ما أشعر بمعنى يختص بأفراد العام، معنى كده نخرجهم عن باقي إيه أفراد العموم، أو ما تشعرك بمعنى خاص بجزء من العام فهذا يكون إيه تخصيص بالصفة. هذا المعنى اللي اختص به هذه هي إيه الصفة التي أخرجتهم عن الإيه العام. النعت مثلا أمثلة: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. فبعد ذلك إيه المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، كلمة فتياتكم ده جمع مضاف إلى معرفة من صيغ العموم، معرف بالإضافة هي من صيغ العموم أي فتاة، لكن قال بعد ذلك في وصفهن المؤمنات. هذا قيد خصص عموم قولي فتياتكم، فذهب جمهور العلماء إلى أن من لم يستطع مهر الحرة يجوز له أن يتزوج أما، لكن لابد وأن تكون مؤمنة. هذا من التخصيص بالإيه بالصفر. هناك تخصيص بالحال، وهو في المعنى كالتخصيص بالصفة. مثلا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لو لم تأتي كلمة متعمدا اللي هي حال هنا الأصوليون يسمونها ايه صفة ويجعلونها من التخصيص بالصفة. لو لم ترد كلمة متعمدا اصبحت من يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم. لكن هل كل من قتل مؤمنا يعني حتى ولو كان خطأ يستحق هذا العقاب؟ الجواب لا، بدليل قوله تعالى متعمدا، قوله تعالى متعمدا تخصيص بالصفة، فالآية كانت عامة لولا هذا التخصيص فهذا من التخصيص بالصفة. إلى هنا انتهينا من الكلام على المخصصات المنفصلة. في إن شاء الله عز وجل نبدأ في الغد بإذن الله تعالى في الكلام على باقي الكلام على المخصصات، نتكلم على المخصصات المنفصلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.